بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. قال: وهو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. وهما قسمان: شرط صحيح وشرط فاسد يفسد العقد. هذا الباب معقود لذكر ما يصح وما يفسد من الشروط في النكاح. فالزواج كما أخذنا عقد بين الزوج والزوجة على ما فصلنا في الماضي، فهما سيلتزمان بحقوق، لأن هذا العقد له حقوق، فالزوج عليه مثلا أن يفعل كذا وكذا، والزوج عليه أن يفعل كذا، كما سيأتينا إن شاء الله في عشرة النساء. فأحيانا الزوج يريد شيئا إضافيا زائدا على هم وهو موجود، يقول مثلا أريد كذا أريد كذا، ويكون هذا الشرط مباح. فهنا يلزم الزوجة أن تفي بهذا الشرط على وجه الخصوص، وكذلك الزوجة لها مصلحة، إذا دخلت هذا العقد فإن لها حق، وهذا من تكريم الشارع لها. فتقول مثلا: والله أنا سأقبل هذا الزواج لكن عندي شرط وهو كذا، وأنا مثلا الشرط مباح، فإنه يلزم الزوج أن يفي بهذا الشرط. هنا المرأة ماذا تستفيد من شرط النكاح؟ تستفيد منه فائدة واحدة، أن الزوج إذا لم يحقق ما تريد هي فإن لها حق فسخ هذا النكاح. يعني الزوجة إذا اشترطت على الزوج شيئا معينا، الزوج بيده الطلاق، لكن الزوجة لو اشترطت على الزوج شرطا معينا مباحا، فإن هنا يجب على الزوج أن يفي بهذا الشرط، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن تفوا بها ما استحللتم به الفروج، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فإن الزوج هنا يجب عليه أن يفي بهذا الشرط، وإلا لماذا قبل؟ لكن المرأة ما تستفيد؟ تستفيد إن لم يفي الزوج بهذا الشرط فإن لها حق في تلك الحالة أن تفسخ هذا النكاح، تذهب للقاضي تقول: أنا تزوجته بشرط كذا، وهؤلاء هم الشهود على أن يشترطوا هذا الشرط وهو لم يفي به، فأنا أريد أن تفسخ هذا النكاح منه. فإذا طلبت هذا من القاضي، فعلا القاضي يقول لزوجها: إما أن تفي بهذا الشرط وإلا فسخت نكاحك. الشروط كما ذكرت لك شرطان: شرط صحيح لا يفسد العقد ويجب الوفاء به، وشرط باطل يفسد العقد. بدأ المؤلف رحمه الله بالشرط الصحيح، قال: وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، كما شرحت لك. قال: وهي قسمان: صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها، يعني الزوجة لو قالت للزوج: سأقبل هذا الزواج بشرط ألا تتزوج علي، فإن هذا الشرط صحيح ويجب على الزوج الوفاء به، يجب على الزوج الوفاء به. وفائدته كما ذكرت لك أن الزوج لو أراد أن يتزوج ثانية فإن لها حقا هنا أن تفسخ النكاح، وإن رضيت فلها ذلك. يعني مثلا بعد ما تزوج مثلا الزوج هذا، قالت: والله مصلحتي من هذا الزوج ولا أريد الطلاق، فإن لها ذلك. يعني الفسخ يكون خيار لها، حق الفسخ، لكن لا ليس معناه أن إذا الزوج لم يفي بالشرط يفسخ النكاح مباشرة، لا، بل هو مجرد حق للزوجة، إن رضيت استمر الزواج، إن لم ترضى فإن لها حق. قال أو ألا يتسرى، يعني تقول سأتزوجك بشرط ألا تطأ أمة. طبعا هذا كل الكلام في الإماء يعني ليس موجودا الآن، لكن هكذا لو كانت هناك أمة فقالت أتزوجك بشرط ألا تطأ أمة فإن هذا الشرط صحيح. قال أو لا يخرجها من دارها أو بيتها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، يعني لو قالت قال فهذا ونحوه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها أن توفوا به ما استحللتم من الفروج. يعني لو قالت سأتزوجك بشرط ألا تخرجني من بيت أهلي أو ألا تسافر بي أو أن تزيد مهري أو أن تنفق علي مثلا مصروف شهري بقيمة كذا، هذه كلها شروط صحيحة إن وافق الزوج عليها فإنه يجب عليه الوفاء به وعلى ما ذكرت لك على التفصيل الماضي. قال ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، شروط فاسدة تفسد العقد، تفسد العقد، ومعنى تفسد العقد معنى أن النكاح لا ينعقد، النكاح لا ينعقد، فإذا لم ينعقد النكاح يكون هذا الزواج زنا والعياذ بالله. أول هذه الشروط المتعة، بل يقول سأتزوجك مدة شهر أو مدة سنة أو إلى أن يأتي رمضان مثلا أو إلى أن يأتي الحج، يوقت هذا الزواج، يوقت هذا الزواج بوقت محدد، فهذا هو زواج متعة، هذا شرط فاسد يفسد الزواج. ولو والعياذ بالله عقد النكاح على هذا فإن النكاح لا يعقد لأن الشرط فاسد فيكون زينا والعياذ بالله. والتحليل أن يتزوج امرأة مطلقة طلاقا بائنا من زوجها لن تستطيع أن ترجع إلى زوجها حتى تتزوج زوجا آخر ويطأها في هذا النكاح، فيأتي إنسان ليس له رغبة بهذه المرأة، يعني لا يريدها لنكاح نفسه ولا يريدها زوجة يعيش معها وينجب منها، دخل بالزواج فقط يريد أن يطأها حتى يحللها لزوجها، فهذا النكاح سواء كان بشرط أو ليس بشرط فإنه باطل. يعني لو قال لو قالت الزوجة تتزوجني بشرط أن تطلقني حتى أحل لزوجي، هذا باطل. لو وافق على الشرط هذا قال خلاص أنا أريد أن أحللك زوجك وسأطلقك، فهذا شرط باطل والعياذ بالله، يبطل به العقد ولا ينعقد ويكون زينا، نسأل الله العافية والسلامة. ولا تحل المرأة لزوجها الأول، ولا تحل المرأة لزوجها الأول. ونكاح الشغار أن يقول الولي مثلا، الولي يكون عنده بنت يقول لصاحبه زوجني بنتك بشرط أن تزوج زوجتك بنتي بشرط أن تزوجني بنتك، فيجعل زواج ابنته شرطا لزواجه من ابنة صاحبه بدون مهر، فهذا هو الشغار وهذا لا يصح ولا ينعقد به النكاح، نسأل الله العافية والسلامة. قال ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، وهذا صحيح، فبداية الإسلام كان يعني المتعة مرخص فيها ثم حرمت فهي حرام إلى قيام الساعة. طبعا العلماء رحمه الله تعالى من الحنابلة يلحقون الزواج بنية الطلاق بالمتعة، فيقولون من تزوج وهو ناوي الطلاق، يعني عقد النكاح وهو عازم على الطلاق، يعني تزوج وهو يعرف أنه سيطلق، هذا يلحقنا بالمتعة بأنه لا يجوز ويحرم، بأنه لا يجوز ويحرم. قال ولعن المحلل والمحلل له، وهذا يدل على أن هذا التحليل كبيرة من كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم. ونهى عن نكاح الشغار، قال وهو أن يزوجه موليته على أن يزوج الآخر موليته ولا مهر بينهما كما ذكرت لك. قال وكلها أحاديث صحيحة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.